الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. يقول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني جعل الله لبعضهم من المزايا في الكمال فوق ما جعله للآخر. قال قتادة: اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وخلق عيسى من غير أب، وآتى داود زبورا، وآتى سليمان ملكا لم ينبغي لأحد من بعده، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع العالمين. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تفضلوني على الأنبياء، هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع مع علمه أنه أفضل الأنبياء، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. ولكن نحن لا ينبغي لنا أن نقول محمد أفضل من موسى أو أفضل من عيسى أو موسى أفضل من عيسى على التعيين للحديث المذكور. فالله تعالى قطعا ويقينا فضل بعض الأنبياء على بعض، ولكن التفضيل كما قال العلماء ليس التفضيل في النبوة ولا في الرسالة، إنما التفضيل للمزايا التي جعلها الله تعالى لكل واحد دون الآخر، ولكن الأنبياء جميعا يستوون في كونهم أنبياء. منهم من كلم الله وهو موسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من تفضيل الله لهما. ورفع بعضهم درجات، وهم من عظمت منزلتهم عند الله سبحانه من الأنبياء، رفعهم الله تعالى درجات. ويحتمل أن يراد بقوله تعالى ورفع بعضهم درجات هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكثرة مزاياه، ويحتمل كذلك أن يراد به إدريس لقوله تعالى رفعناه مكانا عليا. وقيل ورفع بعضهم درجات هم أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وآتينا عيسى بن مريم البينات، وهذا أيضا من تفضيل الله له، آتاه القدرة على إحياء الموتى وإبراء المرضى بإذنه تعالى وغير ذلك من الآيات. وأيدناه بروح القدس، روح القدس اللي هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم، أي لو شاء الله تعالى ما قتتل الذين من بعد الرسل، وقيل ما قتتل الذين من بعد موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلفوا. اختلفت أمم الأنبياء بعضهم مع بعض من بعدهم حتى اقتتلوا وصاروا مللا مختلفة، فالأنبياء لم يختلفوا، إنما الذي اختلف أممهم من بعد موت أنبيائهم حتى اقتتلوا. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله، يعني لو شاء الله تعالى عدم اقتتالهم بعد هذا الاختلاف ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، يعني الله تعالى شاء كونا وأراد كونا أن يقتتلوا ولم يرد شرعا. فالله تعالى لم يرد شرعا أن يقتتلوا، لأن الإرادة الشرعية يلزم منها المحبة والأمر، أما الإرادة الكونية لا يلزم منها المحبة. فالله تعالى أراد كونا وشاء أن يقتتلوا ولم يرد شرعا ذلك. فالله تعالى قال: وما ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لا رد لحكمه ولا مبدل لقضائه، فهو يفعل ما يشاء. فلابد أن نفرق بين ما أراده الله كونا لا يلزم منه المحبة، وبين ما أراده شرعا يلزم منه المحبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. أنفقوا مما رزقناكم أي في سبيل الله ما دمتم قادرين على ذلك، لتدخروا لأنفسكم ما فيه لكم النفع يوم القيامة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا بيع فيه، لا تستطيعون أن تشتروا ما فيه نجاتكم، ولا خلة أي لا صداقة ولا محبة، ولا شفاعة أي لا يوجد شفاعة مؤثرة إلا لمن أذن الله له بذلك. والكافرون هم الظالمون. ظالمون لماذا؟ هذا الظلم ظلم أكبر، ظلم أكبر، حيث أشركوا بالله تبارك وتعالى إذ كذبوا الرسل وعصوا النذر وكفروا بالله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي كلها. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. الحي، الحي خلاف الميت، وله تعالى الحياة الكاملة لا يزول ولا يحول ولا يلحق حياته نقص. القيوم يعني القائم بتدبير الخلق وحفظ الخلق. لا تأخذه سنة، السنة النعاس، وهو الذي يتقدم النوم من الفطور وانطباق العينين. لا تأخذه سنة، لا مقدمات النوم، ولا يأخذه نوم سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، أي له ملكا وخلقا، هو الذي يملكها لأنه الذي خلقها وأنشأها سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، وكذلك له السماوات وله الأرض. فكل ما في السماوات وما في الأرض، والسماوات والأرض أنفسها كلها في ملك الله تبارك وتعالى، وهي خلق الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد من عباده يقدر أن ينفع عند الله أحدا منهم بشفاعة أو غيرها ما لم يأذن الله للشفيع أن يشفع. يعلم ما بين أيديهم، أي يعلم الله تعالى قدامهم من الآخرة، أي يعلم الله تعالى ما يتقدمهم من أمور الآخرة، وما خلفهم أي من الدنيا، يعلم بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيطون بعلم الله تبارك وتعالى إلا إذا شاء الله أن يعلم من شاء من خلقه من الرسل أو الملائكة أو من شاء الله تعالى أن يعلمهم. فلا أحد يستطيع أن يحيط بعلم الله تبارك وتعالى، فعلم الله تعالى واسع، كما جاء في صحيح البخاري أن الخضر لما رأى العصفور أخذ بمنقاره نقطة من الماء على جدار السفينة، فقال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام: أرأيت ما أخذ هذا العصفور من البحر؟ فإن علمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين بالنسبة إلى علم الله كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الكرسي موضع القدمين، وهذا صحيح، الكرسي موضع القدمين. ورد عند البخاري عن سعيد بن جبير: كرسيه علمه، ورجحه الطبري، وفي قول الكرسي هو العرش نفسه. هذه ثلاثة أقوال: القول الأول الكرسي موضع القدمين، وهذا هو الصحيح، والقول الثاني عن ابن عباس كرسيه علمه، والقول الثالث الكرسي هو عرشه، والصحيح أن الكرسي غير العرش، والكرسي موضع القدمين. وعرش الله تبارك وتعالى أعظم من السماوات وأعظم من الأرض بكثير جدا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع والأراضين بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة. قال الله تبارك وتعالى: ولا يؤوده حفظهما. معنى يؤوده حفظهما أي لا يثقل على الله تعالى حفظ السماوات والأرض، ولا يناله منه أدنى مشقة. وهو العلي العظيم، العلي أي العلي عن خلقه بارتفاعه عنهم وقدرته عليهم والقاهر الغالب. وتسمى هذه الآية آية الكرسي، ورد في السنة الصحيحة أنها أعظم آية في القرآن. فعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي أهنئك بهذا العلم العظيم. وعن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم. قوله تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا من الناس على الدخول في الإسلام إذا أدى الجزية. وقد ورد أن الأنصار قالوا: إنما جعلنا أولادنا على دين اليهود، ونحن نرى أن دينهم أفضل من ديننا، وإن الله جاء بالإسلام فلنكرهنهم عليه. فلما نزلت خير الأبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكرههم على الإسلام. فهذه الآية معناها لا تجبر أحدا على الدخول في الإسلام، وهذا لا ينافي أن تقاتل في سبيل الله عز وجل الكافرين إذا أبوا الإسلام أو دفع الجزية. فما دام لا يريد الدخول في الإسلام ويدفع الجزية لا تكرهه، أما إذا أبى الإسلام ودفع الجزية فلا بد أن تقاتله لامتناعه عن دفع الجزية. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد هنا هو الإيمان، والغي هنا هو الكفر، أي قد تميز أحدهما من الآخر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الطاغوت هنا الكاهن والشيطان والصنم، وكل رأس في الضلال فهو طاغوت. ويؤمن بالله أي بعدما تميز له الرشد من الغي، إذا كفر بالطاغوت وآمن بالله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة طرف الحبل إذا ربط على هيئة الحلقة، يمسك بها من ينزل في بئر أو يصعد منها، والمراد به هنا وسيلة النجاة. فلا إله إلا الله والإسلام والقرآن ودين الله تعالى هو العروة الوثقى التي تمسك بها الإنسان والسبيل له للنجاة لا غيره. والوثقى هي شديدة الربط، لا أوثق منها، لا أوثق من هذا الرباط. لا انفصام لها أي لا انحلال لها، فلا يهلك المتعلق بها، بل يصل بتمسكه بها إلى الجنة، ولا ينقطع عن الجنة إلا من لم يتمسك بها. والله سميع عليم، الله تعالى سميع لأقوالكم، عالم بها سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا، أي ناصر لهم، وهذه تكفي المؤمنين، والله تكفيهم. الله ولي الذين آمنوا، فمن آمن بالله فالله تعالى وليه أي ناصره، يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من الشبه المضلة والجهل وعبادة الطواغيت إلى العلم والهداية والإيمان، وهذا فضل الله عز وجل على المؤمنين. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم هنا أئمة الكفر وفلاسفته، يأمرونهم ويزينون لهم الكفر والإلحاد، فيخرجونهم بهذا من النور الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما جاء به أنبياء الله تعالى من الدعوة إلى العقائد الصادقة والشرائع الصالحة، يخرجونهم إلى الظلمات الكفر. انظر إلى هذا الضد، الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور نور الإيمان والإسلام إلى ظلمات الكفر والشبه والضلال، نسأل الله العافية. أولئك الذين كفروا وخرجوا من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إذا ماتوا على الكفر فهم ملازمون للنار وهم أصحاب لها وهي صاحبة لهم خالدين فيها أبدا، نسأل الله العافية. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، قيل الذي حاج إبراهيم في ربه هنا النمروذ وكان ملكا بالعراق، حاجه أن آتاه الله الملك أي أبطره وأورثه الكبر والعتو فحاج بذلك، وإن كان الواجب في حقه أن يشكر نعمة الله عز وجل، فلما آتاه الله تعالى الملك سنين طويلة قيل 400 عام وهو ملك يملك الناس وكان يتبطر عليهم وكان كافرا وكان متكبرا، فحمله طول ملكه على أن يكفر بالله تبارك وتعالى، وإن كان واجب في حقه أن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، حتى قال أنا أحيي وأميت. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أوتي برجلين فقتل أحدهما وعفى عن الآخر وادعى أنه أحيا وأمات، وذلك مغالطة، لأن إبراهيم أراد أن الله هو الذي يخلق الحياة ويخلق الموت في الأجساد، وأراد هذا الكافر أنه يقدر أن يعفو عن القتل فيكون ذلك إحياء، وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة، فكان هذا جوابا أحمق لا يصح نصبه مقابلة حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك سيدنا إبراهيم قال ماذا؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، وهو قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أتاه إبراهيم بهذه الحجة التي لا تجري فيها المغالطة ولا يتيسر لهذا الكافر أن يخرج عنها بمخرج المكابرة والمشاغبة. قال إبراهيم له الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي أنت بها من المغرب. عند ذلك قال تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، انقطعت حجته وسكت متحيرا، لأن الله تعالى لا يهدي بالعلم النافع الظالمين الكافرين بالله تبارك وتعالى، لأنهم لا علم عندهم نافع إنما عندهم علم مضر. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قيل أن هذا الذي مر على قرية هو عزير من أبناء بني إسرائيل، مر على قرية من أرض ببيت المقدس بعد تخريب بخت نصر لها، مر على هذه القرية وهي خاوية على عروشها أي خربة ليس فيها أي مخلوق. قال هذه القرية عندما مر عليها خاوية على عروشها يعني السقوف سقطت، سقطت الحيطان كذلك عليها، وقيل معناها خالية من الناس والبيوت قائمة، الخالية من الناس والبيوت قائمة لتكون آية. فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني يستبعد يقول كيف يحيي هذه الله وهي على تلك الحالة المشابهة لحالة الأموات، استبعد إحياءها بالعمارة لها والسكون فيها. وقيل المراد أنه استبعد إحياء أهلها قولا، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ضرب الله له المثل في نفسه، أماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه، فلما بعثه أي أحياه الله تعالى بعد أن نام 100 عام قال كم لبثت، أي قال الله له بعد إحيائه بعد بعثه كم مدة، بقائك ميتا؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال هذا بناء على ما عنده وفي ظنه، ظن أنه نام نومة ثم قام، ظن أنه مثلا نام القيلولة أو ساعة أو ساعتين، فقال يوما أو جزءا من اليوم. قال الله له بل لبثت مئة عام ميتا، مئة عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي انظر إلى الطعام الذي أتيت به مئة عام، لم يتغير الطعام والشراب مع طول المدة بقدرة الله تبارك وتعالى. فالله الذي خلق الأسباب والمسببات، والله تعالى قادر على أن يعطل الأسباب فلا يفسد الطعام على خرق العوائد ومخالفة ما جعله في خلقه من السنن الكونية. وكذلك انظر إلى حمارك كيف تفرقت أجزاؤه ونخرت عظامه، فشاهد كيف نحييه لك وأنت تنظر الآن. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، انظر إلى عظام الحمار كيف أن الله تعالى يجمعها ذرة ذرة ثم يكسو العظام لحما. فلما أحيى الله تعالى الحمار أمامه والعظام جمعها وكسى العظام لحما وأحياه الله تعالى، قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أن الله تبارك وتعالى أتيقن وازداد يقيني أن الله تعالى على كل شيء قدير، ومنه إحياء الناس بعد أن يموتوا. ولذلك الله تبارك وتعالى قاله وينجعلك آية للناس، وينجعلك آية للناس أي نجعلك آية دالة على البعث بعد الموت. وقيل موضع كونه آية هو أنه جاء شابا على حاله يوم مات فوجد أبناءه وحفدته شيوخا، دي آية، أصبح الجد النهاردة أصغر في السن من حفيده فكان آية. فلما تبين له كما ذكرنا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. لم يرد إبراهيم رؤية القلب، ربي أرني أي بعيني أنظر، لم يرد إبراهيم رؤية القلب وإنما رد رؤية العين لتحصل له الطمأنينة. قال الله له أولم تؤمن بأني قادر على الإحياء حتى تسألني أن تنظر إليه؟ قال بلى علمت يا ربي وآمنت بأنك قادر على ذلك، ولكن ليطمئن قلبي، أي سألتك أن أرى كيف تحيي الموتى ليطمئن قلبي باجتماع دليل العيان، دليل العيان إلى دلائل الإيمان. ولم يكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شاكا في إحياء الموتى قط، حتى لا يظن إنسان أن نبي الله إبراهيم شاك، لا حاشا وكلا، إنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس من حب الاطمئنان برؤية ما أخبرت عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما في القرآن عندي آية أرجى منها، يعني أرجى من هذه الآية، حيث أن إبراهيم الخليل طلب أن يزداد يقينا برؤيته كيف أن الله تعالى يحيي الموتى. فأمره الله تعالى بماذا؟ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أي خذ أربعة من الطيور اجمعهن إليك ثم قطع كل واحد منهن قطعا، أربع طيور، حمام أو أي طيور ائت بها وقطع هذه الطيور قطعا قطعا، كل أجزاء الطير قطعها، الرأس وحده واليد وحدها والرجل وحدها قطعها، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي ثم اجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءا، اجعل رجل الطائر في مكان ويده في مكان رأسه في مكان، ثم ادعهن يأتينك سعيا، أي ادعو هذه الطيور التي قطعتها ووضعت كل عضو في مكان، ادعوها أي نادها تأتيك مسرعة في الطيران. عن ابن عباس قال: وضعهن على سبعة أجبل، سبع جبال، قسم هذه الطيور على سبع جبال، وأخذ الرؤوس بيده، رؤوس الطير خدها سيدنا إبراهيم بيده، فجعل ينظر إلى القطرة تلقي القطرة أو تلقى القطرة، والريشة تلقى الريشة، حتى صرنا أحياء، أي أن الله تعالى جمع الريشة مع الريشة والقطعة مع القطعة، وركب الله تعالى أجزاءها مرة أخرى وطارت مرة أخرى. واعلم أن الله عزيز لا يغالب، حكيم في وضع الأشياء في موضعها سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في سبيل الله أي في الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى، وهذا من أعظم الإنفاق في سبيل الله تعالى، كمثل حبة، أي كمثل زارع حبة، والمراد بذلك أن الله تعالى قال: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، أي المراد بالسبع سنابل هي التي تخرج في ساق واحدة، ساق واحدة يخرج منها سبع سنابل، يتشعب منه سبع شعب في كل شعبة سنبلة، في كل شعبة سنبلة، والله يضاعف لمن يشاء، يعني يضاعف السبعمائة أضعافا كثيرة، يضاعف السبعمائة أضعافا كثيرة، لمن راعى ما دلت عليه الآيات التالية من الآداب إذا أنفق لرفع كلمة الله عز وجل. وقد ورد في القرآن أن الحسنة بعشر أمثالها، واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف، فتكون العشرة الأمثال فيما عدا ذلك، من عمل حسنة وأنفق شيئا في غير الجهاد له عشرة أضعاف، إلا الجهاد الله تعالى قال سبعمائة ضعف. لماذا؟ لأن في الإنفاق في الجهاد إعلاء لكلمة الله عز وجل وإعزاز لدينه. روى الإمام أحمد عن عياض بن وطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابته بجنبه وامرأته قاعدة عند رأسه، قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه وقال: ألا تسألوني عما قلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذى فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. حطة يعني حطة يعني يحط الله تبارك وتعالى من خطاياه ومن ذنوبه. والله ضعيف لمن يشاء، والله واسع عليم، أي الله تعالى واسع العطاء واسع الفضل، عليم سبحانه وتعالى بوضع الأجر والفضل في مكانه. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، هذا من أعظم صفات من ينفق في سبيل الله عز وجل، لا يفسد نفقته بالمن. المن اللي هو إيه؟ المن هو التحدث بما أعطى، يقول أعطيت وأعطيت وأعطيت ويتكلم وسط الناس فيبطل صدقته بذلك ويفسدها حتى يبلغ ذلك الآخذ فيؤذيه، أعطيت لفلان وفلان وفلان فيؤذي الآخذ. والمن من الكبائر، نسأل الله العافية. والأذى هو السب والتطاول، السب والتطاول، فالله تعالى نهى المنفق أن يبطل ويؤذي صدقته بذلك. قال الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم. قول تعالى عند ربهم، دي العندية دي فيها تأكيد وتشريف، أي إذا كان أجرك عند الله فاطمئن واشرف بذلك أنه عند الله عز وجل، ولا خوف عليهم في الدارين في الدنيا ولا في الآخرة ولا هم يحزنون، وهذا يفيد دوام انتفاء الحزن عنهم. روى مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل إزاره، الذي ينزل إزاره سواء كان قميص أو بنطلون إلى ما تحت الكعبين، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي يبيع سلعته ويسوقها بالحلف الكاذب بما ليس في السلعة. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.